إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن في هذا اليوم، في يوم الخميس الموافق للثالث من شهر رجب من عام 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتابع القراءة والتعليق على كتاب قرة عيون الموحدين. وكنا بالأمس قد انتهينا من قراءة تعليق المؤلف رحمه الله على باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولعلنا نراجع بعض ما ذكرناه بالأمس لنستذكره. فمما ذكرنا بالأمس منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وأنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، من غير تمثيل ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تأويل، وأن أسماء الله كلها حسنى، أي أنها بالغة في الحسن غاية. وذكرنا بعض الأمور المتعلقة بحديث: إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. وذكرنا إن هذا لا يدل على الحصر. ما الدليل على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بهذا العدد؟ نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت، الشاهد منه قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن هناك من أسماء الله ما استأثر بها في علم الغيب عنده ولم يطلع عليها أحدا، وإنما أطلع بعض خلقه أو أنزل في كتابه بعض أسمائه. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما؟ نعم، وخصت لماذا؟ وفضيلتها، فضيلتها أن من أحصاها دخل الجنة، وهي كقول القائل: إن عندي إيش 100 درهم أعددتها للصدقة. فلا يفهم السامع من ذلك أنه لا يملك إلا هذه 100، بل إن عنده 100 أعدها لهذا الشيء ويكون عنده غيرها. طيب، ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة؟ ما المراد بالإحصاء؟ ما المراد بالإحصاء؟ نعم، الإحصاء يشمل أمورا منها أربعة، وهي إيش؟ نعم، قبل العلم عنها إيش؟ حفظها، عدها، ومعرفته، معرفتها أيوة. ثانيا، نعم، قلت معرفة معناها. ثالثا، التعبد بها. ورابعا، الدعاء بها. إذن الإحصاء يشمل أن تعرف وتتعرف على هذه 99 التي أنزلها الله في كتابه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، تتعرف عليها وأن تحفظها، وتتعرف على معانيها، وتدعو الله بها، وتتعبد لله بمقتضاها. فهذا هو المقصود بالإحصاء. طيب، ذكرنا أيضا في معنى قول الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وذكرنا إن الإلحاد هو الميل عن الصراط المستقيم، هو الميل بها عن الصراط المستقيم وعن حقيقتها وعن ما يجب فيها. وذكرنا أنواعا من الإلحاد في أسماء الله، من يذكر هذه الأنواع أو بعضها؟ نعم، الإلحاد في أسماء الله يدخل فيه إيش؟ تعطيلها، يعني تعطيلها عن معانيها، بمعنى إما إنكارها صراحة أو تأويلها بما يعطلها عن مضمونها الحقيقي ومعناها الحقيقي. نعم، تحريف ألفاظها. أيوة، واشتقاق أسماء للأصنام والأوثان منها، كما اشتق المشركون اللات من الإله والعزة من عيز. أيضا ما يدخل في الإلحاد، ومن الإلحاد في أسماء الله أن ينسب إلى الله النقائص في أسمائه أو صفاته، أن ينسب إلى الله نقائص في أسمائه أو صفاته، بأن يسمى الله عز وجل بما يلزم منه النقص والعيب، أو يوصف بشيء من ذلك، وصف اليهود له بأنه فقير أو بأنه تعب أو نحو ذلك. نعم، أيضا مما يدخل في الإلحاد الإنكار، ذكرنا التعطيل، وتسمية الله عز وجل بما لم يسم به نفسه، يعني أن الإنسان يخترع اسما من عنده ويسمي الله باسم لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا مما يدخل في الإلحاد في أسماء الله، لأن اسم الله توقيفية. وأسماء الله هل هي مترادفة أو متباينة؟ نعم، باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة، وباعتبار ما تضمنته من الصفات فهي متباينة، يعني باعتبار أنها تدل على ذات واحدة فهي مترادفة بدلالتها على ذات واحدة وهي ذات الله سبحانه وتعالى، وأما باعتبار معانيها فهي متباينة. فكل اسم له صفة، له معنى يختلف عن الاسم الآخر. وذكرنا أن هناك من العلماء من ألف في أسماء الله، هناك مؤلفات كثيرة في أسماء الله، وحاولوا واجتهدوا في عدها وفي جمعها، ومنهم من توسع في هذا الباب وذكر في أسماء الله ما ليس منها، ذكر في أسماء الله ما لم يثبت، ومنهم من ذكر بدع في أسماء الله، كمن يجعل لكل اسم خصائص معينة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، أو من يحبذ الذكر بالاسم المفرد ويجعل له خاصية في تكراره ونحو ذلك من البدع. وقد ذكرنا أن سرد الأسماء الحسنى الوارد في صحيح أو في سنن الترمذي من رواية المسلم أنه من رواية الوليد بن مسلم مدرج، أنها رواية ضعيفة لأنها يعني مدرجة وفيها اضطراب، وهذا مدلس الوليد المسلم مدلس أيضا، فلا يصح نسبة ما ورد في هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن فيها من الأسماء ما لم يثبت، من الأسماء المذكورة في هذه الرواية ما لم يثبت، فلا يصح الاعتماد عليها. وكثير من الناس يعتمد على هذه الرواية ويذكر الأسماء الحسنى، وربما كتبها في صحيفة أو علقها في بيته، وهذا أيضا من البدع، كون يعلق أسماء الله عز وجل ويظن أنها مثل التميمة أو مثل الحجب، مجرد التعليق لا يتعبد به، إنما يتعبد بأسماء الله عز وجل بدعاء الله بها وبالتوسل بها، وأما مجرد تعليق الأسماء فليس من الشرع. نعم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 39 في تعليقكم على كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. باب لا يقال السلام على الله. قال رحمه الله تعالى: قوله باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن ابن مسعود وفي هذا الحديث النهي عن ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته المكتوبة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. قوله فإن الله هو السلام، أي هو تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل عيب ونقص. قال في البدء المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان النهي عن قول السلام على الله، النهي عن قول السلام على الله. كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا في بداية الأمر كانوا يقولون وهم في الصلاة: السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقولوا السلام على الله، وبين العلة في ذلك فقال: فإن الله هو السلام. فالنهي هنا النهي عن قول السلام على الله لما يتضمنه هذا اللفظ من إيهام النقص في حق الله عز وجل، لأن السلام قول السلام هذا دعاء بطلب السلامة، دعاء بطلب السلامة من العيوب والنقائص ونحو ذلك. والسلامة التي تطلب إنما يمنحها الله عز وجل، فالله يدعى ولا يدعى له، الله عز وجل يدعى ولا يدعى له، ويسأل ولا يسأل له. فلا يقال السلام على الله، لا يجوز أن تدعو لله بالسلامة. فقول السلام على الله كأن القائل أراد الدعاء بسلامة الله عز وجل، وهذا لا يصح. ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين العلة فقال: فإن الله هو السلام. فالله عز وجل يدعى ويطلب منه ولا يطلب له، فهو الغني سبحانه وتعالى، هو الغني المجيد الحميد، وله الكمال المطلق من كل نقص وعيب، له الكمال المطلق من كل نقص وعيب. فالمؤلف رحمه الله أراد بهذه الترجمة بيان النهي عن هذا القول، النهي عن هذا القول والابتعاد عن هذا. والسلام عموما يطلق حينما يقال السلام له أكثر من معنى، فالسلام بمعنى التحية، السلام بمعنى التحية، كما تقول: سلم لي على فلان، أو بلغ سلامي لفلان، يقصد به إيش؟ مجرد التحية. كما يطلق ويراد به السلامة من النقائص، يطلق ويراد به السلامة من النقائص والآفات، كما في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكما يطلق أيضا السلام ويراد به اسم الله عز وجل. السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره. فالسلام من أسماء الله، السلام من أسماء الله تعالى، فقد يراد به هذا وقد يراد به هذا، فلهذا نهي عن إطلاق هذا القول وهذا اللفظ في حق الله عز وجل لما يوهمه من احتمال طلب السلامة من النقائص، وهذا لا يصح في حق الله، لا يصح أن تتوجه بهذا لله عز وجل وتطلب له السلامة، فلا يقال السلام على الله، لا يقال السلام على الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة بقوله: فإن الله هو السلام، فالله هو السلام، هو اسمه السلام وهو السالم من كل نقص وعيب، والله سبحانه وتعالى هو المدعو، المدعو يدعى ولا يدعى له. نعم. قال رحمه الله: قال في البدائع: السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والخبر، فجهة الخبرية فيه لا تناقض جهة الإنشائية، وهو معنى السلام، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان مشهوران: الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم نحو هذا ونحو هذا، فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. الثاني أن السلام اسم مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم: سلام عليكم، يقول المسلم، أحسن الله إليك، فيقول المسلم: سلام عليكم، ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذا. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإذان بالسلامة خبرا أو دعاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفصل الخطاب أن يقال: الحق في مجموع القولين، فكل منهما معه بعض الحق، والصواب في مجموعهما، وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يتوسل في كل مطلوب، ويسأل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه. فإذا قال: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله بأمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول المطلوب. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى، وهو اسم السلام التي يطلب منه السلامة، وهو مقصود المسلم، فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه. فتأمل هذه الفائدة، وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور مصاريفه. فمن ذلك قولك: سلمك الله، وفيه دعاء المؤمنين على الصراط: اللهم سلم سلم. ومنه: سلم الشيء لفلان، أي خلصه له وحده، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم، وهو النقي من الدغل والعيب، وحقيقته الذي قد سلمه الله وحده. سلم لله وحده، أحسن الله إليك، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده، فخلص له من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق محبه، على صدق حبه وحسن معاملته. وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السليم هو السالم من كل شرك ومن كل عيب، والسالم من الذنوب والمعاصي، هذا القلب السليم الذي ضمنت له النجاة، الذي ينجو، لا ينجو يوم القيامة إلا من سلم قلبه من هذا الشرك وهذه الآفات. فإذن يقصد المؤلف بهذا أن السلام بتصاريفه يأتي من السلامة ومن التسليم والسلم، وكلها تعني الخلاص من الشوائب، الخلاص من الشوائب والنزاع والعيوب ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليك. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد له والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه، ليس له فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. نعم، كل هذا من النقل من الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان معنى السلام، وأن السلام يطلق على الله عز وجل باعتبار اسما من أسمائه الحسنى، كما يطلق السلام ويراد به الدعاء وبالتسليم والسلامة من العيوب والنقائص. ولهذا في الخطابات حينما يكتب الإنسان رسالة أو خطابا لأحد فيقول له: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يمكن أن تكون منكرة وهي أبلغ، يعني في طلب السلامة، طلب السلامة له من العيوب والنقائص. وأيضا حينما يقال السلام ويقصد به اسم من أسماء الله، يعني بركة هذا الاسم ويعني تكون على المسلم عليه. وكما ذكر ابن القيم أنه لا يعني خلاف بين أمرين، وكل واحدة من هذه التفسيرات لها وجه يصح بها. نعم. باب قولي: اللهم اغفر لي إن شئت. قال رحمه الله: قوله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، قوله لا يقول أحد. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. قوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول ومخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين فإنه يعطي عبده ما أراده بفضله وكرمه وإحسانه وجوده. فالأدب مع الله أن لا يعلق مسألته لربه بشيء لسعة فضله وإحسانه وجوده وكرمه. وفي الحديث ليعزم المسألة، وفي الحديث يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. الحديث هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان الواجب على العبد في سؤاله لربه أن يسأل سؤال متضرع مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وألا يأتي من الألفاظ ما يوحي بتعاليه وباستغنائه عن ربه عز وجل، وألا يأتي من الألفاظ بما يكون فيه إيهام التنقص لله عز وجل. ومن ذلك ما يتعلق بما يسمى مسألة الاستثناء في الدعاء، الاستثناء في الدعاء، وهو بلاه المؤلف بقوله قول اللهم اغفر لي إن شئت. فما حكم قول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت؟ هذا القول لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لما سبق من أن هذا الكلام يوحي باستغناء هذا العبد عن ربه، والواجب على العبد أن يكون مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان العبد مفتقر إلى الله بالذات، الافتقار ملازم للعبد، الافتقار ملازم للمخلوق، والغنى ملازم للخالق سبحانه وتعالى. فقول إن شئت يوهم الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى وعن رحمته ومغفرته، ولهذا جاء النهي عن ذلك. ولأن قول إن شئت أيضا يدل على قلة الرغبة، يدل على قلة الرغبة في المسألة وعدم الجزم بها. فمن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اعطني إن شئت، يدل على أن هذا السائل غير جازم فيما دعا به ربه سبحانه وتعالى، وأيضا يدل على نوع من الاستعلاء والاستغناء عن الرب سبحانه وتعالى. وهذا دليل على قلة معرفة هذا القائل بنفسه وبذنوبه وبافتقاره حينما يتكلم بهذا الكلام في دعائه، هذا دليل على جهله بربه سبحانه وتعالى، حيث إنه دعا وهو غير موقن، أو هو شاك، أو هو مستغني، أو هو مسيء للظن بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ثم قال ليعزم المسألة، ليعزم المسألة. ما معنى ليعزم المسألة؟ يعني ليسأل ربه سؤالا عازما جازما بلا تردد وبلا استثناء. قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ولا تقل فيها إن شئت، ليعزم المسألة. اسأل ربك سؤالا جازما عازما موقنا صادقا غير متردد فيه. فهنا قال ليعزم المسألة، فدل هذا اللفظ على أن من علة النهي عن قول إن شئت أن هذا اللفظ يوحي ويوهم بعدم جزم السائل بسؤاله، وأنه غير جازم وغير عازم وغير راغب بطلبه، حيث جعل فيه هذا الاستثناء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. وهذه علة أخرى، هذه علة أخرى وهي أن السائل حينما يستثني في دعائه فيقول اللهم اغفر لي إن شئت، فإن هذا يوهم أنه يعتقد أن الله عز وجل قد يجيب سؤاله وهو كاره، كما يسأل المخلوق المخلوق، لأن المخلوق حينما يسأل المخلوق قد يجيبه ويعطيه سؤاله وهو كاره، يعني يجيبه رهبة منه، خوفا منه. ليس كل من أجاب السائل من المخلوقين، المخلوق حينما يجيب المخلوق ويعطيه ما أراد، ليس كل من أعطى هو يعطي بنفس سمحة، بل قد يعطي وهو كاره، يلاحظ أمورا أخرى في عطائه. هذه الأمور التي تكون عند المخلوق فيعطي ما يعطي وهو كاره أو مكره، هذه لا تكون في حق الله عز وجل. فقول إن شئت قد يوهم أن هذا السائل يظن أن الله عز وجل قد يعطي وهو كاره أو مكره على العطاء، فقال إن شئت، يعني يا ربي أعطني إن شئت، لا أريد أن ألحها أو أن أكرهك على شيء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول وهذا الاستثناء لما يوهمه من هذا المعنى الباطل، من هذا المعنى الباطل في حق الله عز وجل. فقول ارحمني إن شئت قد يوهم أن الله قد يرحم أو يرزق العبد وهو كاره لذلك، مراعاة لأمور أخرى. وهذا المعنى لا يجوز في حق الله، وإنما هذا في حق المخلوقين، المخلوق لضعفه وحاجته لغيره قد يعطي وهو كاره، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يجيب دعاء الداعين كارها أو مكرها. ولهذا لا يجوز أن يقال إن شئت لما يوحي به هذا اللفظ من هذا المعنى الفاسد. فقوله فإن الله لا مكره له يبين هذا المعنى الذي قد يوهمه هذا اللفظ. نعم. ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قوله ولمسلم وليعظم الرغبة أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس ما أعطى عبده مما أي ليس مما أعطى عبده مما سأله بعظيم عنده لكمال فضله وجوده. وقد قال بعض الشعراء في المخلوق يمدحه: وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم، والله تعالى أحق بكل مدح وثناء. وهذا معنى آخر للنهي عن هذا اللفظ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وليعظم أو ليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنت حينما تسأل ربك اسأل ربك كل حاجتك وأكثر، وعظم رغبتك ودعائك، فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. الله عز وجل ليس هناك شيء يعظم عليه من إجابة سؤال الداعين. فالله سبحانه وتعالى كل شيء يسير عليه، كما في الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ما نقص ذلك من ملكي شيئا، لو كل الناس سألوا الله ما أرادوا وأعطاهم مسألتهم لم ينقص ذلك من ملك الله، فكيف يأتي شخص ويقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني إن شئت، أو نحو ذلك، موهما أنه لا يريد الإثقال على الله في سؤاله. فإن هذا اللفظ إن شئت يوهم أن هذا السائل أراد أنه لا يثقل على الله، فيقول: يا ربي أعطني إن شئت، أنا لا أريد أن أثقل عليك في المسألة الكبيرة ونحو ذلك. فهذا لا يجوز في حق الله عز وجل، لا يجوز أن تقول: أنا لا أريد أن أسأل الله أشياء كثيرة حتى لا أثقل عليه، أنا أسأل الله يعني شيئا يسيرا. هذا لا يجوز في حق الله، هذا في حق المخلوق. أما الله عز وجل فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال: وليعظم الرغبة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه. اسأل ربك كل شيء، كل شيء، وألح في السؤال، ولا يجوز أن تقول إن شئت باعتقاد أنك لا تريد أن تثقل على الله عز وجل، تقول: يا ربي أنا أسألك لكن إن شئت أن تعطيني، ولكن لا أريد أن أثقل عليك. لا، هذا لا يجوز في حق الله، لأن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. إذن من خلال هذه الروايات يمكن أن نستنبط أسباب أو العلل في النهي عن قول إن شئت. يعني لا تقل في دعائك لله عز وجل: اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اشفني إن شئت، اللهم يسر لي أمري إن شئت. لا يجوز هذا لما يوهمه من أمور. ما هي؟ ذكرنا أولا في ضعف أنه ضعف الرغبة، يوهم ضعف الرغبة، وأن الإنسان هذا مستغني عن الله، يقول: يا ربي إن شئت أن تعطيني وإن شئت لا تعطيني. كأن من يقول هذا أنه مستغن عن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجزم. اثنين، لما فيه من العلل ليش؟ أنه يوهم أن الله سبحانه وتعالى يعطي وهو كاره أو مكره، وهذا أيضا هذا المعنى باطل. الثالث أن الاستثناء يوهم أن الله عز وجل يعظم عليه بعض ما يسأله العبد، ويظن هذا أنه يقول إن شئت حتى لا يثقل على الله تعالى عن ذلك، أو يسأل ربه شيئا عظيما. إذن هذه الثلاث العلل كلها مستنبطة من هذه الألفاظ التي جاءت في بيان سبب المنع من قول اللهم اغفر لي إن شئت. واضح؟ لا تقل في دعائك لربك اللهم، حينما تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اعطني، لا تقل فيها إن شئت، بل اجزم واعزم ولا تجعل فيها هذا الاستثناء. قد يقول قائل: هل يجوز أن أقول في دعاء لشخص إن شئت أو لا؟ هل يجوز أن تقول اللهم ارحم فلان إن شئت أو لا؟ لا أيضا لا يجوز، كما لا يجوز أن تدعو لنفسك وكذلك لغيرك. يقول شخص: طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما عاد المريض: طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. وأيضا نعم زيارة القبور، نعم، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وأيضا في الإفطار: وثبت الأجر إن شاء الله. فهل هذا يعارض ذاك؟ ما الجمع بين هذا وذاك؟ النهي عن قول إن شئت، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله، أو في الحديث الآخر ثبت الأجر إن شاء الله، وفي الدعاء للأموات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وأيضا قال الله عز وجل تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فما الجمع؟ قال العلماء أن هذا يختلف عن ذلك، فما جاء في سياق الخبر، فما جاء في سياق الخبر فهذا جائز، في سياق الخبر هذا جائز، فهو خبر ورجاء، تقول طهور إن شاء الله فأن ترجو أن يكون طهورا وهو رجاء وهو خبر، وكذلك قول ثبت الأجر إن شاء الله من باب الرجاء. وإن كان هناك معنى أيضا ينبغي أن يلاحظ، فيظهر والله أعلم أن هناك فرقا بين قول إن شاء الله وقول إن شئت. فقول إن شئت الذي ورد النص عليه في الحديث هذا هو الذي تتوفر فيه هذه المعاني الممنوعة، فمن يقول اغفر لي إن شئت هذا هو الذي يوهم النقص واستغناء الإنسان عن الله، أو يوهم أنه أن الله يتعاظم هذا الشيء أو نحو ذلك، لكنه حينما يقول إن شاء الله سآتي غدا إن شاء الله، أو تخبر عن أناس تقول أن هذا مرحوم إن شاء الله أو نحو ذلك، فهذا يختلف عن قول إن شئت في دعاك أن تقول يا ربي أعطني إن شئت، مما يوهم الاستغناء أو الاستعلاء أو الاستكثار هذا على الله أو الإكراه على الله سبحانه وتعالى، فرق بين اللفظين. نعم. باب لا يقول عبدي وأمتي. قال رحمه الله تعالى قوله باب لا يقول عبدي وأمتي، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وغلامي. هذه الألفاظ المنهي عنها، وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره ما يطلق عليه تعالى وقع الشبه في اللفظ، فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلك، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ، وهو قوله سيدي ومولاي، وكذلك قوله لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله تعالى. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان النهي عن بعض الألفاظ التي لا تليق والتي فيها إيهام المشاركة لله في الربوبية، فجاء النهي عن هذه الألفاظ المذكورة في هذا الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، يعني لا يقل أحدكم أطعم ربك، المقصود بالرب هنا السيد المالك لهذا الرقيق، فلا يقول أطعم ربك أو وضئ ربك، يعني لا يأمره بالوضوء وتقديم الوضوء أو الإطعام أو الطعام لهذا السيد. وفي بعض الروايات اسقي ربك. وسبب المنع من ذلك أن الإنسان مربوب، الإنسان مربوب وهو عبد لله عز وجل ومأمور بإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. فقول إطلاق الرب على العبد على الإنسان فيه نوع من المشاركة في اللفظ للرب سبحانه وتعالى، والواجب أن يبتعد عن هذه الألفاظ التي فيها المشاركة اللفظية في الربوبية، والواجب الابتعاد عن المضاهات لله سبحانه وتعالى في مثل هذه الألفاظ. ولا يقول أطعم ربك أو وضئ ربك. وإذا قال شخص جاء ما يدل على إطلاق الرب على الشخص، إطلاق الرب على الشخص، مثل أن تقول أنا رب الدار، رب الناقة، ها؟ وكما في الحديث أن تلد الأمة ربتها، هذا في معنى أيضا جاء إطلاقه على الإنسان. وجاء أيضا إطلاق لفظ الرب على الإنسان في مواطن أخرى، مثل قول الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف اذكرني عند ربك، وقوله إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي. فقال العلماء أما ما يتعلق بإطلاق لفظ الرب على غير الإنسان كما جاء في مثلا الناقة حتى يجدوها ربها، فهذا لا إشكال فيه، أو تقول رب الدار، رب السيارة ونحو ذلك. وأما إطلاقه على الإنسان الذي من شأنه أن يعبد فهذا جاء في مثل قصة يوسف عليه السلام، فمن العلماء من قال إن هذا كان جائزا في الأمم السابقة، كان جائزا في الأمم السابقة أن يطلق لفظ الرب على السيد، إنه ربي أحسن مثواي، وقول اذكرني عند ربك. وقد يجوز شيء في الأمم السابقة ويحرم عندنا، فهناك كان جائزا كما كان جائزا عندهم السجود للتحية، سجود التحية كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ما نوع السجود هذا؟ تحية، ها؟ سجود تحية وليس سجود عبادة. طيب في الإسلام ما حكمه؟ محرم. من سجد تحية محرم، محرم، هل هو شرك؟ هل يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة؟ سجود للمخلوق تحية وتعظيما، والركوع للمخلوق والانحناء للمخلوق، هل يجوز؟ هذا يعني موجود حتى الآن، موجود عند بعض الأمم وبعض الناس، تجد يركع تحية أو يسجد تحية، وهذا كان جائزا في الأمم السابقة مثل ما ذكرنا في جاء في القرآن في قصة يوسف عليه السلام وخروا له سجدا، ونحن نعلم أنهم لم يسجدوا ليعقوب عليه السلام سجود عبادة، وإنما سجدوا له إيش؟ تحية. وهذه التحية ممنوعة في الإسلام، هذه التحية ممنوعة ومحرمة، محرمة، محرمة، ولكنها لا تخرج من الملة. فمن سجد لمخلوق فنقول إن كان سجوده عبادة فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان سجوده تحية وتعظيما فهذا محرم ولكنه لا يخرج من الملة. فيختلف السجود باختلاف نية الساجد. فالمقصود أنه ليس كل ما كان جائزا في الأمم السابقة يكون جائزا في الإسلام. قالوا ومن ذلك قول لفظ الرب أنه كان يجوز أن يطلق، هذا قول. القول الثاني أن إطلاق لفظ الرب على السيد أو على أن هذا محرم أو مكروه، أن هذا محرم. والأغلب أنهم قالوا أن هذا مكروه ولا يدخل ولا يصل إلى التحريم، وإنما هو ينهى عن نهي كراهة التنزيه مراعاة لمقام الربوبية وعدم التشابه بالألفاظ. ومن العلماء من فرق بين الألفاظ فقالوا إن الشخص لا يواجه بذلك المخاطب، لا يقال أطعم ربك أو هذا ربك، فلا يواجه الرقيق بذلك، فلا يقال أعطي ربك هذا الشيء بالخطاب لما يوهمه من إيش؟ من المشاركة. ولكن في الغيبة يمكن ذلك، في الغيبة يمكن ذلك، وقالوا إن النهي هنا نهي للتنزيه، نهي للتنزيه. والظاهر أن هذا اللفظ المذكور أنه للتحريم للابتعاد عن هذه الألفاظ. وأما ما ذكر في الآية مثل قوله تعالى واذكرني عند ربك، فكما سبق منهم من حملها على أنها يعني في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إذا جاء في شرعنا ما يخالفه، إذا جاء في شرعنا ما يخالفه. وقيل أنه ورد لبيان الجواز، من العلماء من قال إن النهي هنا يعني نهي للتنزيه لأنه ورد في الآية ما يدل على جواز إطلاق هذا اللفظ لما يوهم من المشاركة. وأما قول اللفظ الآخر وماذا قال في الحديث، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، هذا البني عنه، إيش البديل؟ أن يقول سيدي ومولاي، سيدي ومولاي، فهذا البديل عن قول أطعم ربك ووضئ ربك. لكن هنا أيضا ورد لفظ ولا ورد في بعض الألفاظ النهي عن قول مولاي، ورد في بعض الألفاظ ولا يقول ولا مولاي، أيضا قال ولا مولاي فمولاكم الله، فمولاكم الله، لكن هذه اللفظة يعني تكلم فيها العلماء أنها يعني غير ثابتة، أنها غير ثابتة. وبعضهم جمع بينهما بأن النهي هنا أيضا نهي للكراهة أو للتنزيع أو الخلاف الأولى. والصواب أنه يجوز أن يقول هذا اللفظ، أنه يجوز أن يقول هذا اللفظ لمالكه، أن يقول سيدي أو مولاي لما جاء صراحة في هذا الحديث، لأنه جاء صراحة في هذا الحديث التعبير بذكر البديل وهي قول وليقل سيدي ومولاي. ثم قال ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي. ما البديل؟ أن يقول فتايا وفتاتي وغلامي. لفظ عبدي هنا صريح في أنه منهي عنه، ولا يقول إيش عبدي وأمتي، لكن جاء في بعض النصوص ما يدل على إطلاق هذا اللفظ، كما قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، من عبادكم وإمائكم. وأيضا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فجاء لفظ إطلاق لفظ العبد في الآية وفي الحديث. ولهذا قال العلماء إن النهي هنا للتنزيه، ومنهم من قال لا، النهي هنا بهذا اللفظ للتحريم إذا كان هذا بهذه الصيغة، وفصلوا في ذلك. فإذا أضافه إلى غيره، إذا قال عبادكم أو عبد فلان أو نحو ذلك، فهذا جائز. أما إذا أضافه إلى نفسه قال عبدي، فهذا هو الذي ورد فيه النهي، هذا الذي ورد فيه النهي. وكذلك أن يقول يا عبدي، وهذا أيضا منهي عنه، منهي عنه. وهذا التفصيل من أهل العلم إنما فصلوا للجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض، ولكنهم جمعوا بما سبق، إما أن يكون النهي للتنزيه أو أنه يحمل كل لفظ على حالة، فمن قال عبدي وأمتي هذا ينهى عنه، وأما من قال من يحكي عن الآخرين من يقول مثلا عبد فلان أو كما قالت عبادكم فهذا جائز. وكذلك لفظ الرب، فإذا كانت بلفظ المخاطب أطعم ربك وضئ ربك، فهذا مما ينهى عنه، مما ينهى عنه لما سبق من أنه يوهم المعنى الفاسد بالنسبة للمشاركة في كلمة أو في لفظ الرب، فهذا ينافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا فيه نوع من التعالي، تعالي هذا المخلوق الذي هو السيد، وإذلال المخلوق الآخر الذي هو الرقيق حينما يقال أطعم ربك أو وضئ ربك أو نحو ذلك. أما إذا كانت بصيغة الغائب فهذا جائز، كانت بصيغة الغائب كما ورد أن تلد الأمة ربتها بصيغة الغائب، وأيضا ما ورد في الحديث أن في حديث الضالة، حديث الضالة النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يجدها ربها، يجدها ربها، وهذا أيضا أمر أسهل لأنها ليست في الإنسان وإنما هي في البهائم. أما إذا كان الإضافة هنا إلى ضمير المتكلم بأن يقول العبد هذا ربي، فهل هذا يعني من الجائز أو من الممنوع أن يقال هذا ربي؟ إذا قال العبد هذا ربي فهذا قد يقال أنه جائز، لأن هذا قول من العبد، من العبد نفسه وليس يخاطب به من غيره. والذين أجازوا أيضا استدلوا بما جاء في سورة يوسف إنه ربي أحسن مثواي أي سيدي، وقال هذا يختلف عن قول أطعم ربك، لما يخاطب أطعم ربك غير أن يقول الشخص هذا ربي أو هذا، يعني كانوا قال هذا مولاي أو هذا سيدي أو نحو ذلك. فالمقصود أن العلماء يعني فصلوا في هذا، كما أنهم أيضا ذكروا الاسم الظاهر أن يقال هذا رب الغلام، فهذا يعني أيضا جائز، قال هذا رب الغلام، لأن هذا في هذه الإضافة الظاهرة ليس فيها المحذور الذي ذكر في الحديث. لفظ السيد هل يجوز إطلاق هذا اللفظ على الإنسان أو لا؟ السيد السيادة أنواع، فالسيادة المطلقة هي لله سبحانه وتعالى، السيادة المطلقة هي لله سبحانه وتعالى، وأما السيادة المقيدة فهذه تكون للإنسان، فالسيادة المطلقة لله، فالله سبحانه وتعالى هو السيد بإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله السيد الله، لكن السيادة المقيدة تقول سيد بني فلان أو سيد الأنصار أو نحو ذلك، فهذا جائز. وكما قال تعالى فألف يا سيدها لدى الباب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. مولاي، هل يجوز أن تقول لشخص هذا مولاي أو لا؟ أيضا نقول إن الولاية هنا تنقسم إلى قسمين، هناك ولاية مطلقة وهذه لله سبحانه وتعالى، الولاية المطلقة لله عز وجل كالسيادة المطلقة، ولاية الله المطلقة أيضا نوعان، هناك ولاية عامة وهي ولاية الله لكل الناس، والله سبحانه وتعالى هو مولى الناس جميعا، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فالله مولى الناس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو المتولي أمورهم والخالق لهم والمدبر لهم، وهناك ولاية خاصة وهي ولاية الله عز وجل لعباده المؤمنين، ولاية الله لعباده المؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه الولاية الخاصة. أما ولاية المخلوق للمخلوق فهذه ولاية مقيدة، هذه ولاية مقيدة، ومعناها أنه يعني تطلق على الناصر وتطلق على السيد والعتيق ونحو ذلك، فهذه جائزة كما قال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، على بعض معاني الآية، ورؤيا من كنت مولاه فعلي مولاه. فالمقصود أنه يجوز أن يطلق المولى على الآدمي على المخلوق ويقصد بذلك الولاية المقيدة وليست الولاية العامة التي لا تكون إلا لله عز وجل. إذن في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أن يقول عبدي وأمتي، وذكر له البديل وأن يقول فتاي وفتاتي وغلامي، فتاي وفتاتي وغلامي، وهذا جائز، لأن هذا ليس فيه إيهام عبودية المخلوق للمخلوق، فتى يطلق وفتاة وغلام، فهذا ليس فيها عبودية وليس فيها إيهام هذه المشاركة الممنوعة، وكل هذا من باب التحوط والابتعاد عن الألفاظ الموهمة، فالمسلم يبتعد عن كل لفظ يوهم مشاركة الرب سبحانه وتعالى في خصائصه وفي أسمائه وفي ما يختص به سبحانه وما يختص له سبحانه وتعالى من الحقوق، فيبتعد عن هذه الألفاظ، يبتعد عن هذه الألفاظ التي أيضا قد توهم تعاظم هذا المخلوق. والواجب على المخلوق أن يعرف قدره وما يختص به من الفقر والعجز والحاجة والعبودية لله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن الألفاظ التي فيها تعاظم أو تعظيم أو إيهام لرفعه فوق منزلته. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.